قال حدثنا البراء، البراء بن عازم بن حارث رضي الله تعالى عنه، صحابي صغار من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهما، أنه قال هو غير كذوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده اسمعوا وفكروا في هذا التركيب، في هذا الحديث. هذا الحديث يعني حديث عظيم، يقول إذا قال رسول الله، إذا كان رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، أي لا يعطيه. إذا ترون في المسجد ترون معظم المأمومين إن لم يسابقوه لابد من مقارنته، فيعطفون ظهورهم، بل بعضهم ينزل في الطريق يراه لم يسجد ينتظره في الطريق. عجب الإجابة هذا، اتأملوا مثل ما تأملت أنا، أي مسجد دخلتم إذا نظرتم إلى حاله سترون عجب الإجابة، المسابقة والمقارنة هذه لابد منها، إلا الذي يعمل بالسنة. لماذا؟ لأن هذه المواضع مواضع حساسة هامة، وإبليس دائما حريص في نقص درجة المؤمن مهما استطاع، وجد فرصة هنا. سابق أركع انزل. هذا نواصي كثير من الناس بأيدي شيطانات، يعني ينبغي التنبؤ. يقول هنا إذا قال سمع الله لمن حمده، الصحابة وراءه صلون، لم يحني أحد منا ظهره، لم يحني، مو يركع قبله ولا، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. إذن متى يسجد المأموم؟ بعد أن يسجد الإمام يضع رأسه، إذن يبدأ أن يحنو ظهره إذا رآه وقع على الأرض. هذه لازم ملاحظتها. وبعض الناس يقول أنا كنا أول رأى الإمام بعيد أو من يمين أو من يسار، نقول قدر لها أحيانا، صلي أحيانا ورأه كيف يسجد هو وكم، لأن الحركات الناس مختلفة، منهم بطيء الحركة، فإذا يعني تابعت صوته الله أكبر فقد ضيعت الصلاة وضيعت عنه. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس، بعض الناس بطيء الحركة، وبعضهم يعني يكون سريع الحركة ممكن تلحقه يعني أو تسجد بعده ممكن. فالحاصل أن الإنسان يقدر قدر يعطي حق الصلاة هذا، فإذا كان في غير جهة الإمام يعطيه مهلة قليلة. سمع الله لمن حمده ثم ينتظر قليلا ثم يرفع ربنا ولك الحمد، ثم إذا قال الله أكبر ينتظر حتى يقع ساجدا، يقع يضع جبهته على الأرض، ثم بعد ذلك يحني ظهره. كثير من الناس وأما بنعمة ربك، يبدأ هنا لسه ما جاء أحد، وأما بنعمة ربك يساعدك، يهز بحيث أنه يركع قبل الإمام. هذا ما ينبغي، هذا مثل هذا ما ينبغي، ينبغي التنبه لمثل هذا وتنبيذه العوام، لأن كثير من الناس عوام لا يدرون السنة يعني كيف هي، فينبغي تنبيه العوام لمثل هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.